السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدال على الخير. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قوله رحمه الله: باب الدال على الخير، أي فضل الدال على الخير، وأن له من الأجر كأجر فاعل الخير. وهذا من فضل الله سبحانه على عباده، فالعمل الواحد قد يثيب الله عليه أكثر من شخص، فيثيب عليه من باشره ومن دل عليه ومن أعان عليه. وليلحظ أن الدال على الخير قد جعله الله تبارك وتعالى سببا لوجود الخير. وقد يأتي شخص إلى آخر يطلب منه مالا ولا يجد من المال ما يعطيه، ثم يدله إلى شخص فيعطيه، ففي هذه الحالة جعل الله سبحانه الشخص الأول سببا لوصول هذا المال إليه، لأنه الذي دله على من يعطيه، فالذي دفع المال يؤجر، والشخص الدال كذلك يؤجر. ومن ذلك أيضا ما تقوم به بعض مكاتب الدعوة من تنسيق لبعض العلماء لإلقاء محاضرات في مناطقهم، فيستجيب العالم ويأتي إلى المنطقة وقد أعد للمحاضرة وتجشم السفر، ثم يلقي محاضرته فيؤجر هذا الشيخ على جهده، ويؤجر كذلك من قام بالاتصال به والتنسيق، وكذلك من أشار على عالم بكتابة أمر ينفع عباد الله فقام بذلك فإنه يؤجر من أشار ويؤجر من كتب. فهذا الفضل العظيم الذي جعله الله سبحانه للدال على الخير يجعل الإنسان ينشط في هذا الباب، باب الدلالة على الخير. فهذه ترجمة مباركة عظيمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، حتى يبقى الإنسان دالا على الخير دائما. فإذا عرف هذه الأخلاق التي تضمنها هذا الكتاب واستفاد منها، فإنه يبدأ أولا في تطبيقها ثم يدل الآخرين عليها، فإذا فعلوها كتب له مثل أجرهم. قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، أي كلت راحلتي وانقطعت. ومعنى أبدع أي حصل لي أمر غير المعتاد، فالمعتاد أن راحلتي سليمة وقوية أتنقل عليها. قوله: فاحملني، أي أعطني راحلة تقلني وتحملني. قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد، أي ليس عندي راحلة أحملك عليها. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل قال له: ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فدله صلى الله عليه وسلم على شخص يتحرى أنه يستطيع أن يحمله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فلعله. وهذه الكلمة فيها فائدة، وهي أنه عندما يدل المرأة على شخص آخر لا يدله عليه جازما بأن الأمر يحصل، وإنما يقول له: اذهب إليه، أرجو أن تجد حاجتك عنده، أو لعلك تجد حاجتك عنده. فإذا جزم ولم يجد حاجته ربما أحدث ذلك في نفسه ألما. لذا على الدال أن يجعل في كلامه شيئا من عبارات الرجاء، مثل لعل أو أرجو أو آمل أو نحو ذلك، فهذا الذي يحسن في هذا المقام. قوله فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وهذا أيضا من باب إدخال السرور على الدال على الخير أن يخبر بثمرة دلالته، وهذا فيه فائدة وهي إدخال السرور عليه، وأن الدلالة أثمرت، وأنه أجر إن شاء الله بدلالته أخيه إلى ما حصل من خلال هذه الدلالة. قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، جاءت كلمة خير نكرة في هذا السياق، فهي تفيد العموم، والمعنى من دل على أي خير أو منفعة للإنسان، سواء منفعة في دينه أو منفعة في دنياه أو في طعامه أو شرابه أو لباسه أو في أي مجال من المجالات في قليل أو كثير، بشرط أن يكون ما دله عليه خيرا، فعندئذ يكون له مثل أجر فاعل ذلك الخير. وهذا أيضا يدل على الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالخير الذي في أمته لم يصلهم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي دل الأمة عليه، فكل عمل صالح يقوم به المسلمون فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره في زمانه وزمان التابعين وأتباع التابعين إلى زماننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نقرأ حديثا عن أبي بكر رضي الله عنه، أو حديثا عن أم المؤمنين عائشة، أو حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو معاوية رضي الله عنه، ونتعلم منها علما وهديا، فإنهم يؤجرون رضي الله عنهم على ذلك، فهم وهم في قبورهم لا يزال في كل يوم بل في كل ساعة يأتيهم ثواب دلالتهم وأجر تبليغهم. ويوجد من الناس من هم على وجه الأرض أحياء لكنهم لا يؤجرون، فهؤلاء هم الأموات حقيقة، بل منهم من يمشي على وجه الأرض وهو إنما يكسب إثما ويزداد وزرا. الحاصل أن المسلم ينبغي أن يحرص على هذا الباب العظيم من أبواب الخير، وأن يعتني به، وأن يجعل لنفسه حظا كبيرا ونصيبا وافرا منه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العفو والصفح عن الناس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب العفو والصفح عن الناس، في حث على ذلك وترغيب فيه، وبيان فضل العفو والصفح، وأنه من مكارم الأخلاق وجميلها وعظيمها، والله عز وجل امتدح العافين عن الناس وأثنى على أهل الصفح والعفو وأمر بذلك ورغب فيه، كذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في سنته، وأمضى صلى الله عليه وسلم حياته مع الناس بالعفو والصفح والمسامحة، وضرب في ذلك أروع الأمثلة في أمور لا يطيقها كثير من الناس لكنه احتملها صلى الله عليه وسلم وعفى عن أهلها وصفح. قوله العفو والصفح أي المسامحة والتجاوز عن الجرم أو عن خطأ الآخرين في حقه. قد قال أهل العلم: الصفح أبلغ من العفو لأنه عفو وزيادة، فالصفح هو التجاوز عن الخطأ بالكلية واعتباره كأنه لم يكن، والعفو هو التجاوز عن الخطأ بعد الملامة عليه والذم على فعله، وكل منهما مرغب فيه، وجاءت الشريعة بالحث عليهما وبيان فضلهما وعظيم ثوابهما عند الله. قوله أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، هذا يفيد جواز قبول الهدية من اليهودي أو المشرك، ولهذا بوب البخاري لهذا الحديث في صحيحه بقوله: باب جواز قبول الهدية من المشرك. وقبول الهدية منه هو نوع من تأليف قلبه للإسلام، وأيضا إهداؤه الهدية، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وقد مر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذبح الشاة أمر أن يعطى جاره اليهودي، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فهذا التعامل هو نوع من التأليف، هو داخل في قول الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه مما يسمع، فما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أخلاقه وآدابه إلا ويتحول من ساعته، فيكون ليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذه الصفات عندما يضيعها المسلم يتولد منها نفرة الناس عن الدين وعدم قبولهم له أو إقبالهم عليه. فلما فرط الناس في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نفروا الآخرين من الدين، وأصبح من يريد أن يكيد للإسلام يعرض الأخلاق السيئة الموجودة عند بعض المسلمين على أنها تمثل الإسلام نفسه، وذلك تنفيرا من دين الله تبارك وتعالى. فقوله أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، قيل إن هذه اليهودية هي زينب بنت الحارث، واختلف في إسلامها هل أسلمت بعد أو لا. قوله أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة أي وضعت له فيها سما، قوله فأكل منها أي أكل من الشاة، قوله فجيء بها فقيل ألا نقتلها أي أنها اعترفت وأقرت بذلك. وجاء في بعض الروايات عند أبي داود أن ذراع الشاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم، فجيء بها فأقرت أنها فعلت ذلك، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتلها؟ قال لا، وهذا حلم عظيم وسعة عفو وصفح كبير. وضعت له سما بغية قتله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى بها وقد أقرت بذلك ويقال له ألا نقتلها، فيقول صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تقتلوها، عفى عنها صلى الله عليه وسلم وصفح. فينبغي أن يربي المسلم نفسه على هذا الخلق العالي الرفيع وعلى هذه الخصة المباركة وهي العفو. فنبينا صلى الله عليه وسلم عفى عن هذه المرأة وهي يهودية، والخطأ الذي ارتكبته أنها وضعت له سما، فمتى أخطأ أخوه المسلم في حقه خطأ يسيرا أو كبيرا تجاوز عنه وسامحه وعفى عنه يطلب بذلك ثواب الله، فالله تبارك وتعالى عفو يحب العافين عن الناس، وقد أمر بالعفو ورغب فيه. قول أنس رضي الله عنه: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللهوات جمع لها وهي سقف الحلق، وقيل اللحمة النازلة في سقف الحلق، أي كأنه أحدث فيه نوعا من التغير في اللون فيعرف به أثر السم، فليس هو أمر وجد وانتهى، بل أثره باق، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أثرها إلى لحظاته الأخيرة، ومع ذلك قد عفى عنها. فمن قرأ هذا الحديث وقرأ معه قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ستنشط نفسه بإذن الله وتقبل على الدخول في زمرة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،